في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا سمو صلو نقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير قوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إلو انت بس وربنا يقبلك الحاجة عايزين طول الشهر ده يلم كمل العينة نقبل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا ونزل على طول بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم ومكملين مع بعض الجنه في بيوتنا. يعني وزي ما بيقول احد العلماء ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره. وانا بقول لكم لعلها جنه الدنيا جنه الاسره جنه معرفه الله وجنه لم شمل الاسره. ولعل رمضان هو اللي بيجمع بين الاثنين معرفه الله ولم شمل الاسره. يا جماعه اذا جاء رمضان نادى مناد يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر يا اللي عايز خير قرب يا اللي عايز شر ابعد. انا بفكركم بالحديث دون في بدايه رمضان كان رمضان عامل زي المد والجزر بتاع البحر. مد لايه؟ مد للخير والقرب الاسره والطاعه ربنا. وجزر لايه وتوقيف لايه؟ جزر للشهوات والمعاصي والفرقه وللجزر المنعزله. تعالوا ننظر لرمضان على انه مد للقرب من ربنا. تعالوا ننظر لرمضان يا باغي الخير اقبل. يا جماعه اذا كان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار فاحنا في ايام المغفره. فاستغفروا ربنا واستغفروا ربنا من ذنوب كتير. ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا السعي على العيال لمه العيله والجري على الولاد وتربيه الولاد. في ذنوب مهما عملت مش هتعرف تكفرها الا بكده. تعالوا نبدا حلقه النهارده بعد المقدمه دي اللي بتفكرنا برمضان ومعرفه الله ولم شمل الاسره. تعالوا نكمل حلقه امبارح. حلقه امبارح احنا كنا بنقول قاعده التالف الاسري لامبارح لغه العاطفه قبل لغه العقل. النهارده استكمال الحقيقه بس مع يعني مزيد من التخصيص انك تحب ابنك بدون شروط. تحب ابنك لانه ابني. تعالوا نعيش مع ونبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحب العيله وحب الناس وازاي ان لغه العاطفه هي الاسيد وهي الاكثر تاثيرا في البشريه. فما بالك في اولادنا. العاطفه مفتاح سحري. عصا موسى السحريه العاطفه بين الاباء والابناء. عصا موسى عملت ايه؟ قلبت الارض بحر وقلبت البحر جبل. عصا موسى السحريه لعوده ابنك لحضنك ولعوده بنتك لحضنك العاطفه والحب. عصا موسى السحرية يا شباب عشان بتقول اصل اهلي مش فاهمني. ابدا انت وشوف بالعاطفة وشوف التفاهم بعد اسبوعين والله يخلص رمضان وانت اسرة تانية نرجع الجنة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيحتاج العاطفة دي بيعالج كل حاجة. كل حاجة بتتعالج بالعاطفة. كان في واحد في المدينة اسمه زاهر. زاهر ده ناشف قوي زي بعض اولادنا كده. انت فاكره كده انت فاكره كده ان هو ناشف قوي كده ومخشب ووشه كده فلات يعني ما فيهوش اي تحذير كده عاطفية. والصحابة من كتر ما هو كده ما بيحبوش يتعاملوا معاه. زي بعض ولادنا يعني تبقى يعني حاجة كده ايه قافل خالص قافل خالص فما بيحبوش يتعاملوا معاه. بص النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل معاه ايه؟ فهو زاهر مرة واقف في السوق فالنبي صلى الله عليه وسلم قام جاي له من ظهره وحضنه. عارف اللي بيغني عينين واحد فقال من هذا أرسلني؟ ما هو ناشف يعني ما مين ده؟ وسع. فبقى مش تفضل عارف بقى اللي يفضل ماسك فيكو وحاطط ايده اللي جاء الغلاسه النبي صلى الله عليه وسلم عملش كده. قام فتح له ايديه. يقول فالتفت فاذا بذراعي النبي مندولتان. هو احنا يا جماعه بنتكسف نطلع عاطفنا؟ عارفين لما راح للنبي النبي واقف مع واحد فبيقول له يا رسول الله انا بحب اللي ماشي هناك ده، قال اخبرته؟ قال لا، قال اذهب فاخبره، روح قول له ده بتحبه، ده بامر النبي صلى الله عليه وسلم. تعبروا عن العواطف بتاعتكم، هي العواطف خلقت عشان تكمل ولا عشان تستخدم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهل نفسه، لا النبي عامل له ايه كده؟ يقول جاهل: فما فرحت بشيء كملاصقه جسدي لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو قاسي فهيدوبه بنكته، اهي دي احد الطرق لاظهار العاطفه، الاباء والابناء ممكن يستخدموهم، النكت والهزار ازاي تدوب بيها الناس اللي قافله. فاخذ النبي بيد جاهز اللي قافش ده وقام رافعها في وسط السوق وبدا يقول ايه: من يشتري هذا العبد؟ هو مش عبد حبيبي، من يشتري هذا العبد؟ ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فجاهز بص للنبي وقال له: اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، هتلاقيني كاسد، ما حدش هيقدر يشتريني، انا عارف. فبص له النبي وقال له: ولكنك عند الله غالي، بس انت غالي عند ربنا. ايه الجمال ده؟ ايه السهوله دي؟ بقول لك تدود الجليل. وعايز اقول للاباء والامهات حته مهمه، معلش استحملوني في الحته دي، مش كفايه انك تحب ابنك وتبين له العاطفه، لازم يكون حب غير مشروط. يعني ايه غير مشروط؟ يعني مش تبقى كويس عشان احبك، لو ما بقتش كويس هنرجع بال هديك اسبوعين حب، لو ما اتظبطتش معايا لا، الحب غير مشروط. ليه؟ لانه لو حس ان انت بتديه الحب في مقابل، هو قلبه نقي قوي، فاهم؟ عايز حب عشان انا ابنك، عشان انا بنتك. فلا، لو بقى الحب بشروط معناها على طول مش عايزه، وهعمل زياده وهقومه. اذكر كان ليا صديق تحكي اللي حصلت معايا، انا جالي بيقول لي: ابني فقدته، المعاملة انتهت، ما عادش في كلام، ما عادش في علاقة، أنا ما عرفت عنه حاجة. فأنا قلت له حبه، قال لي: بقول لك ما فيش. قلت له حبه، بين له إنك بتحبه، قل له إنك بتحبه. فراح وقابله وقال له: أنا عايز أفهمك إن أبوك بيحبك ولازم تبقى عارف كده. قال له: أنا ما يفرقش معايا كتير الكلام ده، وقام سايبه وماشي. فرجع منهار بيبكي. طبعا الابن ده دموع ابوك دي اشد عند ربنا من ذنوب سنين، لكن رجع بيقول لي: انا منهار، ما انشأش الحب. قلت له: غلط، انت ابنك مش مصدقك لسه، انت محتاج مره واثنين وثلاثه، انت محتاج تصبر، انت ابنك محتاج يتاكد ان الحب ده مش مفروض. انا بحبك عشان انت حته مني، عشان انت شايل اسمي، عشان انت من لحمي ودمي. حتى لو تصرفاتك مش عجباني هقول لك في وشك تصرفاتك مش عجباني، لكن انا ما ينفعش ما احبكش وهفضل احبك. رجع قال له كده وقعد جنبه وبدا يقول له المعنى دون، وابني صدقه ورجع يقول لي: انا جاي ابني، وانا اعلم الى اليوم ان هم اصدقاء. انا اعرف اب ابنه كان في ثانويه عامه، وهو الاب استاذ في الجامعه في كلية الطب، وكان منع عينه ان ابنه يخش كلية الطب، ودروس خصوصية وفلوس بتدفع عشان الولد يخش كلية الطب عشان ياخد العيادة، وعلشان وعلشان وعلشان ما جابش مجموع، وما جابش اللي يدخله كلية الطب، والدروس الخصوصية، وبذل مجهود بس كان لاعب شوية عشان برضه ايه، وابوه كان فاهم ان هو لاعب شوية بس حاول يعني، بس امكانياته كده على شوية دلع. المهم ما جابش مجموع وروح وعرف النتيجة ودخل اوضته زعلان ان ابوه هيزعل. القط كان عاقل قوي، دخل عليه خلاص النتيجه طلعت كده، قال له: لازم تعرف ان انا بحبك عشان انت ابني، لو دخلت كليه تجاره هفضل احبك، ولو دخلت كليه طب هفضل احبك، ولو دخلت كليه هندسه هفضل احبك، انا بحبك من غير شروط عشان انت ابني، بس ارجوك المره الجايه ابذل مجهود اكتر في الحته اللي انت هتكون فيها، لكن انا حبي ليك بدون شروط. بيحلفني ما سقطش سنه من بعديها، هو ما دخلش كليه طب، بس تفوق غريب مش مناسب لامكانياته اللي كانت معروفه عنه بسبب القعده دي. انا بحبك من غير شروط. اعرف امي كان ابنها مدمن مخدرات، والموضوع كان وصل لكراهية وبغضاء وشتيمة وسيئة وطرد من البيت وكل الأشكال اللي تخيلوها من كتر ما هي مش متخيلة ان ده ابنها. في مصحة راحت الأم تسأل فيها الدكتورة في المصحة قالت لها انت آخر مرة قلت لابنك انا بحبك انت؟ قالت لها وهو صغير. يا جماعة احنا احيانا بندي كمية عاطفة وحب لغاية سن 10 سنين، من سن 12 فجأة نقطع يعني فعلا. طب خليني اسال السؤال اللي الست سالته دوت للاباء والامهات، ابنك عنده 17 و18 وابنك عنده 16 و17، اخر مره حضنتيه انت؟ لا الامهات بتحضن على طول. اخر مره الاب حضن انت؟ اخر مره قلت لابنك انا بحبك؟ اخر مره بعتت لابنك في عيد ميلاده كارت ابوك اللي بيحبك؟ وانت يا شباب اخر مره قلت لابوك انا بحبك يا بابا؟ لا وانا عندي 6 سنين كنت عايز الفضل. اصل عيب اقولها عشان اصحابي يضحكوا عليا؟ عيب؟ انت بتتكسف من ابوك؟ انت بتتكسف من اصحابك انك تقول لابوك كلمه ممكن تدخلك الجنه؟ علشان دي مش من صفات الجدعنه؟ مين قال انها مش من صفات الجدعنه؟ دي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لغه العاطفه. فالست قالت لها اخر مره قلت لابنك انا بحبك انت؟ قالت لها من ساعة ما بدأ عرفت انه بيشرب مخدرات طبعا ولا مرة. انت ممكن تروح تقولي انا بحبك وتقوليها بصدق وتحسيها لانه ابنك؟ قالت لها مش هقدر اقولها. قالت لها لازم تقدري لانه ابنك. راحت وقعدوا على السفرة. هي الست بتحكي بتقول قعدت ربع ساعة ببص له ومش قادر اقولها. ده انت ام، ده انت العاطفه كلها بتطلع منك مش عارفه تقوليها. بتقول بعد شويه بص لي قال لي في حاجه؟ قلت له قعدت اخد ليا كده ان انا هقولها باخلاص، مش بقولها عشان لازم اقولها عشان الست قالت لي وقلتها فعلا. بدات استشعر ذكرياتي معاه، ذكريات الطفوله، ذكريات. قلت له انا بحبك. بتقسم الست بتقول عيط وانا حضني. كان محتاجها، كان عطشان عطشان وخد امه. صدقوني يا جماعه انا طلعت مخيمات كثيره مع شباب. في المخيمات كنت بلاقي الشباب بيعملوا اخطاء في منتهى السوء. جربت ان انا اتخانق، بحس ان هم بينفضوا. جيت مره الواحد فيهم عامل غلطه وحشه قوي وعملته بحب شديد وبحنان وطبطبت عليه وركزت على مشاعري انا. يعني ايه مشاعري انا؟ انا زعلان. خلي بالكوا يا جماعه دي طريقه في العاطفه خطيره. بدل ما تركز على اخطاء ابنك ومشاعر ابنك ركز على مشاعرك انت. دي طريقه علميه علماء النفس بيقولوها. انا زعلان، انا متاسف، يا خساره، انا تعبت. ما تقوليش انت، ما تتكلمش عليه، انا. الحكايه دي بتعمل مفعول السحر في الشباب. خلي بالكوا احيانا بعض الاباء هيقول لي بس بص سمعت كل اللي انت قلته، ابني حيطه سد، مفيش حاجه، كل اللي انت قلته ده ما ينفعش. عندي طريقه ثالثه. انا عمال اقول لك العاطفه تيجي ازاي؟ مره اقول لك ركز على مشاعرك، ومره اقول لك روح مباشره واقول لك اقول له انت بحبك، ومره اقول لك خليك بتقول له انا بحبك من غير شروط. هقول لك طريقه رابعه، الورقه والقلم. الكتابه. الكتابه احيانا اكثر تاثيرا من الكلام. القصه دي انا قريتها في كتاب. اب وام ابنهم في سن 17 قافل، عصبي، عنيد، مش عايز يتكلم، جواه اصرار، مش عايز يطلع. فعملوا فكره معاه دمها خفيف جدا. عملوا ايه؟ والفكره انا كنت كاتبها. عملوا له جوابات تحت المخده وكتبوا على الظرف من بره اقراها عندما تكون وحدك. فهو عنيد، فلما دخل السرير ودخل ينام فايده جت تحت المخده فلقى حاجه. طلع النور، بص اقراها عندما تكون وحدك. مفيش حد يعني ايه؟ يعني ممكن اقول لهم ما قريتهاش. ما هو عنيد، ما قريتهاش. لو سالوني هقول لهم ما قريتهاش، بس ما حدش شايفني. فتح ومش قافلين له الجواب بقى علشان هي مش خناقه، سايبينه مفتوح، مش حد محدش هيعرف. قام طلع الجواب. انا جايبها من الكتاب هقراها لكم زي ما هم كاتبينها. فكاتبين بيقولوا له احمد انا ادرك انك عصبي هذه الايام، وأعلم أن هناك أمور تضايقك، وأعلم أننا لم نعد على معرفة كاملة بكل خصوصيات حياتك، لكن لابد أن تعرف إن أنا بحبك أنا وأمك بشدة، وإن الحب ده لن يبدله أي تصرف. إن شعرت أنك بحاجة للكلام أنا وأمك مستعدين، وإذا لم ترغب في الكلام فلا مشكلة، سنظل نحبك. أبوك وأمك المحبين لك كذا وكذا. اللي بيحكي القصة واللي كتب القصة الولد لما كبر يعني مش الأب والأم اللي حكيين الحكاية، هو بيقول في وسط العند اللي أنا فيه كنت بستنى الجوابات اللي تحت المخدة، ولو فات ثلاث أيام أبين أكتر إن أنا عصبي، لأنها كانت بتريحني. كانوا بيكلموني في كل حاجة هم عايزين يكلموها بقهم، والصبح ما يشاوروش لبعضهم ولا يعملوا حاجات تحرجني، لكن يبتسموا في وشي. بس أنا هو بيقول مريت من فترة المراهقة بسلام بسبب الجوابات دي. بيقول اتجوزت وخلفت وفتحت الموضوع مع أبويا وأمي بعد ما اتجوزت وخلفت رحت لهم قلت لهم الخير اللي أنا فيه دون بالكلمات الحلوة اللي كنت بتبعتها لي. بس أنا عايز أقول للشباب حاجة، ليه تخلي أبوك يوصلوا لغاية الكتابة؟ يا أبنى ما تبدأ أنت، هنستنى لغاية ما نوصل للكتابة، ما تروح أنت وتبدأ أنت. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلوا نقرا القران. فاضل اقول للشباب حاجه، زي ما كل الكلام اللي فات دول كان للاباء، فاضل للشباب معنى مهم قوي. معنى يا شباب انك لازم تبقى فاهم قوي ويملى قلبك قوي ان مفيش حد اغلى في حياه ابوك وامك منك ابدا. انا اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى حب يعلم الشباب ليوم القيامه قد ايه الام عطفتها على ابنها، فحكى لهم قصه ام موسى كرمز لكل ام، ومفيش ام حبها لابنها الا عن حب ام موسى. لما الايه تقول لك واصبح فؤاد ام موسى فارغا، بقى قلبها بينق كده من كتر ضربات القلب والقلب فاضي، بقى قلبها عامل زي ما تكون حاجه ماسكها وعمال تخبط فيها لفوق وتحت. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به، تقول لهم ده ابني اللي عندكم لولا ان ربطنا على قلبها. وبعدين خلي بالك ربنا لما يتكلم على الامم يقول للنبي ايه؟ ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم. يا رسول الله مالكش في الموضوع، نعمل فيهم يفعل بهم الله اللي هو عايزه. لكن لما يجي الموضوع يخص الام يقول ايه؟ لما ام موسى انا ردوه اليك، في موضوع الامم مش مهم هنعمل فيهم ايه، لكن لما جه على الام لا لازم نقول لها ان ما تخافيش. للنبي قال له ليس لك من الامر شيء، لكن للام قال لها ما تخافيش انا ردوه اليك، لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وتمر الآيات في وسط زحمة الخناقة بين فرعون وبين سيدنا موسى، والقرآن يذكر إن إحنا اهتمينا بعاطفة الأم، ويوم قايل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يا شباب ربنا بيقول لكم وأنتوا بتقروا القرآن في رمضان بيقول لك دمك دي حاجة كبيرة قوي قوي، ده القرآن يوصف لك عاطفة أب، ويوصف لك أب زي سيدنا نوح وابنه كافر، ويقول وهو سيدنا نوح بعد ما ابنه غرق بعد ما حال بينهما الموج قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني إن أنت هتنجي أهلي وأنت أحكم الأحكم الحاكمين. يعني أنت أحكم الحاكمين، بدعوك إنك تحكم بنجاة ابني، ما يموتش في الطوفان علشان اكلمه تاني وثالث ورابع يمكن يرجع من الكفر للايمان، ما تغرقوش يا رب عشان افضل اكلمه. عاطفه ام وعاطفه اب. يا شباب انا اعرف ابن للاسف ساب ابوه وامه من غير ما يقول لهم وطلع على الغردقه يشتغل هناك من غير ما يقول لهم، وفات اسبوع واثنين قاسي قوي قوي وثلاثة، فين العاطفة؟ فين القلب؟ القلب ممكن يتحجز للطريقة دي؟ وانتوا يا أباء قعد شهر مختفي عن أبوه وأمه، أمه عرفت إن هو في الغردقة، سافرت ما عرفتش توصل له، بدأت تلزق في الأماكن العامة وعند المحلات وعند كذا، كل ما تلاقي مكان وعند نقط الشرطة تحط صورته وتكتب أنا لسه بحبك أرجوك ارجع البيت. هو بيقول داخل مرة مكان شفتها ياه شاق قلبه. بس هي لما شوف العاطفة بتاعني ايه اللي ساب بيته شهر ده قلبه قاسي قد ايه. رجع تفكر امك بتحبك انا لسه بحبك. بيقول رجعت فرجع البيت. المفاجأة ايه؟ رجع في لحظة. بيقول لقى البيت هما ساكنين في منطقة شبه شعبية. رجع لقى الباب مفتوح فتخض عشان يكون في حد جوه. فدخل لقى ابوه منايمين. رجع بالليل لقى ابوه منايمين. صحاهم والبكاء والاحضان وليه يا ابني وا وا وا وا وا. بعد ما هديوا خالص بيقول لهم هو الليل ده كان مفتوح في حاجة؟ قالوا له ما تقفلش من يوم ما انت مشيت. خفنا تيجي مرة تلاقينا مقفول تمشي. قلنا هنسيبه مردود عشان لو جيت يوم ومكسوف تخبط تلاقي الباب مفتوح تدخل على اوضتك لو مكسوف تواجهنا. ياه العاطفة حاجة كبيرة قوي. معقولة بقى في حاجات قاسية كده بتحصل في بلادنا؟ عشان كده الحلقة دي مهمة. معلش حاجة على جنب عايز اقولها. اذا كان باب الاب والام كان مفتوح كده امال باب ربنا عامل ازاي؟ عرفتوا ليه ربنا بيقول لله ارحم بكم من الام الشفيقة بولدها؟ بابه مش هيتقفل ابدا. اذا كان الست ما قفلتش الباب شهر وممكن كان البيت يتسرق. الله بابه مفتوح. دي حته على جنب بس عشان الناس اللي في رمضان متخيله مهما كانت ذنوبها ومهما بعدت عن ربنا مش شهر بقى سنين وسنين وسنين الباب مفتوح. ارجع وقت ما انت عايز هيقبلك اي وقت انت عايزه ترجعي فيه وترجعي تلاقي الحب والكرم والعفو والمغفره والجنه ويجيب لك رمضان ويدخلك رمضان ويعفو عنك في رمضان. معلش حاجه بمناسبه رمضان لكن وعاطفه برضه عاطفتنا تجاه ربنا يا شباب ويا اباء ويا امهات. ربنا بابه مفتوح على طول. ان اتيتني بالنهار قبلتك وان اتيتني بالليل قبلتك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. 24 ساعة الباب مفتوح. يعني إذا كنا اتفقنا على هذا الكلام ها يا جماعة حلقة النهاردة بقى بتقول إيه؟ تيجوا نبدأ بالعاطفة. تيجوا نغلف التوجيه وقبل الخناق نبدأ بالعاطفة. تيجي نبني شهر رمضان عاطفة بيننا وبين ولادنا والقلوب كده جاهزة والشياطين مسلسلة. تيجي نعبد ربنا سوا. عايز تجيب العاطفة؟ حلوة قوي. فاكرين أول يوم في رمضان قلنا أول قاعدة للترابط الأسري عبود ربنا سوا. وأنا النهاردة بكلمك على العاطفة قلت لك اكتب جوابات ومش عارف بحب غير مشروط وروح اتكلم ومش عارف ونظرة العين. آخر حاجة تستخدم بيها العاطفة العبادة. العبادة تجيب عاطفة. مش عارفين حسيتوا إن كل الكلام اللي أنا قلته ده صعب؟ صلوا مع بعض هتيجي لوحدها ربنا هيحطها. هيقذف في القلوب عاطفة. جرب بس. طب جرب دي سيب كل اللي فات انت كل المحاضرة دي. انت وابنك ست مطلقة ما لهاش الا ابنها. تعالى يا ابني صلي معايا ركعتين وهو مطلع عينك ومغلبك صلي ركعتين. او تخيل انت وابنك ورايحين مشوار وهو ساكت تيجي نذكر ربنا سوا. او تخيل عيلة ساعة الفطار. بيحكي لي واحد بيقول لي كنا في رمضان في لبنان ايام ما كنت في لبنان عيلة لبنانية بيقول لي كنا في رمضان وقبل الفطار وانا مكسوف كده كنت بدعي لوحدي عملت يا رب اعتقنا وكنا في العصر الاواخر وبعدين قلت ده انا اناني قوي قمت جايب مراتي واولادي وابويا وامي كنت مكسوف الاول ان انا هعملها كلهم تيجي ندعي مع بعض. يقول لي بكينا بكاء كان رحمات مخصوصه نزلت. بيقول لي كنت بدعي قبليها عادي. لما اتجمعنا وببص على ابني ست سنين رافع يا رب امين بيقول امين لانه بيقلد الكبار حسيت بحاجة غريبة قوي. بيقول لي عمري ما نزلت عليا رحمات وانا بدعي بالطريقة دي كأن رحمة نازلة مخصوصة غير رحمة الناس كلها. خدوا رحمة خدوا رحمة خدوا رحمة. حسيت ان الدعاء بيستجاب. بصيت لقيت دموع ابويا. احنا ايه ده؟ عايز تحبوا بعض اعبدوا ربنا مع بعض. كلمة اخيرة معلش كلمة عن البنات. البنات محتاجين حب زيادة وحضن زيادة واستيعاب زيادة. ليه اشمعنى البنات؟ لان البنات كلها عاطفه والبنات في الاخر لو ما خرجتش العاطفه دي اخاف لما تكبر تدور عليها في حته بره البيت. ادوها هذه العاطفه. وحاجه ثانيه الحقيقه لما تبص على النبي صلى الله عليه وسلم تجد عاطفه عجيبه للبنات. خلي بالكم المجتمع ده كان بيوئد البنات